السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في برنامجكم الصالحات قانتات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق نساءنا وبناتنا الصلاح، وأن يرزقهن اللهم أمين القنوت، والقنوت طاعة الله ورسوله وطاعة الأزواج. فهنيئا للمرأة الصالحة الموصوفة بطاعة الله ورسوله ثم بطاعتها لزوجها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق نساء المسلمين لذلك. أيها الإخوة والأخوات، نتكلم في هذه الحلقة المباركة عن ضرورة تفقه النساء في دينهن، وتعلم النساء لبعض أحكامهن التي يحتاجن إليها. فرق كبير بين المرأة التي تبحث عن بعض الأمور من القرآن والسنة لتتعلمها، وفرق بين المرأة الجاهلة التي لا تسعى في ذلك. وذلك فرق بين العالم والجاهل، فإن العالم أقرب إلى الله تبارك وتعالى، بالعلم تكون الخشية من الله تبارك وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. المرأة التي تسعى لتعلم كتاب ربها وسنة رسولها وبعض الأحكام الشرعية، هي في الحقيقة تسعى لرفعة درجتها، لأن الله تبارك وتعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن المرأة التي تسعى لتعلم بعض أحكام دينها هي في الحقيقة تسلك سبيلا إلى الجنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهنيئا للمرأة الصالحة التي تسعى للتفقه في الدين، أيا كانت هذه الأمور وبقدر استطاعتها. تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من السؤال عن دينهن. فكانت المرأة تسأل عن بعض الأمور التي تخصها. فالعلم العلم أيتها المرأة المسلمة، العلم هو الذي يجعلك تخشين الله وتخافين من الله تبارك وتعالى. العلم هو الذي يجعلك تطيعي زوجك طاعة طيبة. لماذا؟ لأنك تعلمين قوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. بالعلم تعطين زوجك الدرجة التي رفعها الله على المرأة فقال: وللرجال عليهن درجة. بالعلم تكونين امرأة صالحة تعلمين أولادك أمورا طيبة من كتاب الله ومن عقيدة صحيحة. فبالعلم ترتقين وبالعلم تسعدين. فاحرصي على أن تحضري مجالس العلم، سواء كان في مساجد أو مراكز تعليم أو على الإنترنت، تستمعي لبعض الأحكام التي تهم المرأة. بالعلم تستطيع المرأة أن تعبد الله عبادة صحيحة. فمن النسوة من تجهل كيف تتطهر من حيضها، ومتى تتطهر، وهل الصفرة والقدرة والإفرازات هي نفس حكم الدماء، دماء الحيض، أو ليست هي. فمثل هذه الأمور التي تحتاجها كل امرأة ينبغي عليها أن تتعلم ذلك. وكذلك تتعلم الأحكام الخاصة بها في الصلاة وفي الصيام وفي بعض الأحكام الخاصة بها إذا أرادت الحج والعمرة. فالعلم العلم، ترتفع المرأة درجات وتعبد ربها تبارك وتعالى على بصيرة. العلم هو الذي دفع النسوة أن يأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولن له: يا رسول الله، غلبك علينا الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما تذكرنا فيه وتعلمنا مما علمك الله. نساء بيقولوا كده للرسول محمد صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، يعني أكثر مجالسك مع الرجال، أكثر تعليمك في المسجد مع الرجال، دروسك مع المسجد في الرجال، كل الرجال غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما تذكرنا وتعلمنا فيه مما علمك الله. فوعدهن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم كذا وكذا في المكان كذا، فأتاهن الرسول صلى الله عليه وسلم في الموعد والمكان فذكرهن ووعظهن صلى الله عليه وسلم. وكان مما قال: ما من امرأة من كنا تقدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا كنا له حجابا من النار، أو إلا كانوا حجاب له لها حجابا من النار. قالت: امرأة واثنان يا رسول الله. قال: واثنان. فالتذكير النسوة. لذا يجب على الوعاظ والدعاة إلى الله أن يعنوا أيضا بدروس النساء، وأن يكون بينه وبينهن حاجزا أو حجابا، أو لا يكون اختلاط بين الرجال والنساء، بل يعلمن النساء علما ينفعهن بدون اختلاط في المجالس. لأن كثير من الكليات والجامعات البنات والأولاد مختلطة، وليس هذا هو طريقة العلم الصحيح. بل إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وهذا في الصلاة وفي المسجد. وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. لماذا؟ لأنه كلما اقتربت صفوف الرجال بصفوف النساء كانت أسوأ، وكانت الفتنة موجودة. لكن كلما ابتعد الرجال عن النساء، لذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. لماذا؟ للقرب. فافصل بين البنات والأولاد في التعليم. نعم، التعليم للمرأة شيء طيب وشيء نسعى إليه، أن تتعلم الخير في دينها وفي دنياها. أما أن تتعلم بطريقة لا يحبها الله ولا يرضاها، كأن يجلس شاب بجوار فتاة وهما في ريعان الشباب وهي لا تحل له، فهذا هي الفتنة الأعظم، وهذا هو الإعراض عن الآداب الشرعية والإعراض عن الأحكام الشرعية. وسيسأل الله تبارك وتعالى ويحاسب المسؤولين عن تنظيم هذه الجلسات. بدلا أن أفصل الرجال عن النساء، هؤلاء لهم بنش معين ومقعد خاص بهن، وأولئك لهم مقعد خاص بهم. لا، إذ بهم نجد الأولاد مع البنات، واختلاط مزري وتبرج مسيء، كل ذلك هو إلى كره الله أو إلى مكاره الله ورسوله أقرب إلى محابه. فلا تظن المرأة التي تختلط بالرجال وتتبرج حتى تذهب بزعمها لتتعلم أنها بذلك محسنة، بل مسيئة وإساءتها أكثر وأكثر. لكن اذهبي للتعلم لا حرج، لكن بكل الآداب الشرعية، بالحجاب الواسع الفضفاض، بالحياء، بالفصل بين الرجال والنساء، إلى غير ذلك. فعلى المرأة أن تتعلم دينها. أتت أم سليم رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم وسألت سؤال هي تحتاجه، فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فغطت النساء وجوههن حياء، فقالت عائشة: تربت يمينك، فضحت النساء، أو تحتلم المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل تربت أنت يمينك، نعم عليها غسل إذا رأت الماء. أي إذا احتلمت المرأة، رأت في نومها الجماع وغير ذلك، ورأت الماء، لما استيقظت رأت ماء، فوجب عليها الغسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاملها وعلمها بأحسن الكلمات. سألت سؤالها، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم. فرحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من السؤال عن دينهن. فتعلمنا دينكن، وتعلمنا القرآن والسنة، ترتقين درجات عند الله، وتعبدنا ربكن على بصيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم كتابه وسنة رسوله الأمين، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.